سلمة وعيشها بفن ومعلمة واهدى وسيسها ده اللي يعكسها يفضل واقف على الأرض وحلمه زي الحمام فوق في السماء. اوعى تدي أمل للدنيا أحسن تديك على راسك وأما تفكر تحلم نقي لك حلم على مقاسك ده اللي ما يعرفش يقول عكس وانت ما تعرفهاش سيما وناس طلع على الشاشة وناس مش طلع عليها شايب او بين وان كنت ما بتخافش تعالى عند الدنيا كده خاف وتهاب وارمي بياضك يلا وجرب قرب قرب قرب قرب ناس بجد بضمير الدنيا ملهاش عزيز حلا فعلا يغيز يوم ما تقلب عليك هتقلب وقلبها مش لذيذ واوعى تدي أمل للدنيا أحسن تديك على راسك واما تفكر تحلم نقي لك حلم على مقاسك ده اللي ما يعرفش يقول عكس وانت ما تعرفهاش فهمتهاش هو تدي أمل.